الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الاثنين 16 من شهر شعبان لعام 45 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونستكمل ما بدانا أيها الإخوة من الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في البارحة، وطبعا كان في درس بين المغرب والعشاء، ولذا جعل هذا اللقاء بعد الصلاة الآن. ولن نطيل بإذن الله سبحانه وتعالى، لن نتجاوز يعني بأي حال من الأحوال من 50 دقيقة وأقل. وقبل أن أبدأ في ذكر الشمائل، اليوم سننتخب من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من ما جمعه الترمذي رحمه الله. سألني البارح أحد الإخوة حول اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم في كل عين، فهل كان يوتر عليه الصلاة والسلام إذا اكتحل في العين اليمنى وفي العين اليسرى، أو ورد ثلاثا في العين ومرتين في الأخرى؟ فنقول أيها الإخوة، جاء يعني محصلة قول العلماء في ذلك أنه ثلاثا في كل عين، ثلاثا في كل عين، فيكون الوتر في كل واحدة على حدة، يعني ثلاث هنا في اليمنى وثلاث في ماذا؟ ثلاث في اليسرى. وبعض أهل العلم يقول أو اثنتين في كل عين، يعني يفتحل مرتين هنا ومرتين هنا، ثم الخامسة يجعلها نصا هنا ونصا ونصا هنا كما ذكر بعض أهل العلم. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا في كل عين، وروي ثلاثا في اليمنى ومرتين في اليسرى، لا يخلو من مقال كما ذكر أهل العلم. ثم ننتقل إلى باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا الخاتم هو الذي يلبس في الإصبع، وحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا، من ورق أي من فضة، وكان فصه حبشيا، يعني قيل حجرا حبشيا، من جزع أو عقيق، فإن معدنها من الحبشة أو من اليمن، وجاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري ومسلم، أنا سأنتخف فقط بعض في هذا الباب، عن أنس رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، وفي حديث أنس أيضا كذلك في البخاري: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر، ورسول سطر، والله لفظ الجلالة في سطر. وهذا أيضا حديث رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر أيضا كذلك كما في صحيح مسلم: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، يعني من الفضة، فكان في يده وكان في اليد اليمنى، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع بعد في بئر أريس. نقشه محمد رسول الله، طبعا في حديث عند أبي داود طبعا أن عثمان رضي الله عنه وارضاه كان على البئر فأخرجه، وقيل أنه ختم به أو كذا، وكان يعني ينظر فيه، فسقط في ماذا؟ فسقط في البئر. ثم إنه يعني اختلفوا إلى البئر، يعني حاولوا محاولة في 3 أيام أن ماذا؟ أن يحصلوا هذا الخاتم، فلم يقدروا عليه. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كما في رواية أبي داود يقول: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده رضي الله عنه وأرضاه، يعني كأن يعني في خلافته الأولى رضي الله عنه وارضاه في الخمس السنوات الأولى كان الناس قد أجمعوا يعني ما في نزاع ولا شقاق عليه رضي الله عنه وأرضاه وهو على الحق سواء كانت في الخمس الأولى والخمس الثانية. لكن في الخمس الثانية بدأ الناس ينازعونه رضي الله عنه وارضاه حتى قتل رضي الله عنه وارضاه وهو على الحق وقد ألبسه الله الخلافة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن لا تنزع أو كما جاء في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم وليس هذا المجال مجال حديث. لكن نقول أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وسواء قلنا كما ذكر. طيب نأخذ في الحديث الذي بعده. إذن الآن له خاتم عليه الصلاة والسلام. ثم الذي بعده باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه أهل العلم. وهنا يلبس الخاتم في ماذا؟ في خنصره في يده اليمنى. أيضا أيها الإخوة بعض أهل العلم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الشرح الممتع والصحيح أنه سنة سواء كان في الخنصر الأيمن أو في اليسرى ورد نهي كما في حديث مسلم أن أتختم في أصبعي هذه وأومأ إلى الوسطى والتي تليها هذه التختم في الوسطى لا يصح يعني منهي عنه للرجال كما قال أهل العلم. يقول النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر أما المرأة فإن التختم في الأصابع كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم نزعه عليه الصلاة والسلام ونزع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الخواتم هذه. وقال أهل العلم أن الذهب كان يعني في أول الأمر مباحا ثم بعد ذلك حرم لبسه على الرجال. وقلت وإنه مما يؤسى له أو نأسى له أن بعض الرجال تراه يلبس الذهب في هذا الزمان فيتخذ الخاتم أو يتخذ سلسالا أو يتخذ إسورة من ذهب وهو رجل ويضرب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط في النهي عن ماذا؟ في النهي عن لبس الرجل لخواتم الذهب أو الأكل في ماذا؟ في صحاف الذهب. وهذا أيها الإخوة مع ما فتح الله جل وعلا على الناس من هذه الأموال فيعني تعدوا من المباح إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلبس الذهب كان مباحا لكنه حرم كما ذكر أهل العلم. أيضا فيه بيان ما كان من امتثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم من يده فنزع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الخواتم التي كانت في أيديهم من الذهب. أيضا فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. يقول النووي المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة كما جاء في حديث ذاك الرجل الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في يده ماذا؟ قد اتخذ خاتما من ماذا؟ من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام ثم طرحه قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وهذا الحديث في صحيح مسلم. الرجل لما طرح منه الخاتم لم يأخذ بعد ذلك قالوا خذ خاتمك قال لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي فهذا مبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن نهيه مع أنه لو أخذه لجاز له لكنه تورع عن ماذا؟ عن أخذ شيء قد طرحه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تختم الرسول صلى الله عليه وسلم. نبهت البارحة أيها الإخوة عن يعني ما ظهر في أزمنتنا المتأخرة من ماذا؟ من اتخاذ ما يسمى بالدبلة واقترنت الآن بما يسمى بالملكة وهي لا يعني ليس فيها حرج لكن الحرج الذي نراه أو نسمع به أن بعض الناس لابد إذا لم يكتب فيها اسم الزوجة أو تكتب هي فيها اسم الزوج فإن ذلك زواج لا يتم أو ربما يعني يحدث الطلاق وهذه اعتقادات باطلة يجب على المسلم أن يبتعد عنها. لا مانع أن يهدي الإنسان لزوجته إذا ملك عليها بخاتم أو بدبلة أو ما أشبه ذلك، لكن أن يكتب فيها الاسم ويكتب فيها فلان مع فلان أو كذا، وهذه من العادات التي جلبت إلينا، والنصارى يقولون يضعون في الخنصر ثم البنصر ثم كذا كما يعني نسمع من ذلك، ونحن يعني إلا من رحم الله أحيان تشعر بأننا نسعى للتقليد من حيث شعرنا أو لم نشعر. طيب، ولذا في الغرب إذا يعني رمى الدبلة من يده فالمرأة ماذا؟ المرأة قد اطلقت وانتهى أمرها، وهذا لا في شريعتنا لا مكان له. طيب، ثم قال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث أنس قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وفي حديث سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة يعني الغطاء، الغطاء سواء كان هذا الغطاء من حديد أو غيره. وبعض أهل العلم يقول هي التي تكون في رأس السيف، التي تكون في رأس السيف، هذا هو يعني القبيعة. وقد يعني كانت من فضة، كانت من فضة. وفي الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى كما قال ابن حجر رحمه الله، وأن من أجاز يعني أجاب من أباح أن تحل السيوف بالذهب والفضة أن في ذلك لإرهاب العدو، لإرهاب العدو، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك غنية، يعني ما كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يفعل ذلك إلا في القليل. فلكن لو أن القبعة قبيعة السيف حليت بفضة أو ذهب كما أجاز بعض أهل العلم فإنها كانت من باب ماذا؟ من باب إرهاب العدو. وفي ذلك يحضرني ما فعل سماك بن خرش رضي الله عنه وارضاه أبو دجانة لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم السيف فقال بحقه، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به حتى ينكسر. ثم لبس عصابته الحمراء رضي الله عنه وارضاه ثم أخذ يتبختر في مشيته رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف، لأن الإنسان أمام عدو ومع ذلك ماذا؟ يشعر بماذا؟ يشعر بعدم الخوف وأنه لا يأبه بهذا العدو. فتحلية السيوف بغير الفضة والذهب أولى، لكن لو حليت فإنها من باب إرهاب العدو. في الحديث الذي بعد أو باب الذي بعده قال: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلحظ أيها الإخوة أن الترمذي رحمة الله عليه في الشمائل أنه يعني جاء بالأبواب يعني تلو بعضها البعض، وكل باب يرتبط بماذا؟ بما يسبق. فأنتم تلحظون الآن جاء بالسيف، ثم جاء مثلا الآن بالدرع، ثم سيأتي بالمغفر، ثم سيأتي وهكذا يتدرج. والبارحة كذلك لما تكلمنا عن شعر الرسول، جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم وصفة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الشعر، ثم بعد ذلك الترجل، ثم بعد ذلك الشيب، وهكذا تلاحظون في جمعه للأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. وحقيقة أنا عندي فكرة لعل أحدنا ينشط إليها، وقلت لو أن يعني أحد طلاب العلم ينشط لانتخاب من الشمائل المحمدية، من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، من شمائل الترمذي أو غيرها حتى، فأنه ينتخب منها من كل باب حديث أو حديثين أو بالأكثر ثلاثة حديث، يعني حتى تختصر وتصبح يعني بين يعني يستطيع الإنسان أن يقرأ في بيته، يقرأ على أهله، ولو علق عليها ببعض المعاني اليسيرة فإنها خير ما يعني نظر فيها وما روجع فيها وما أعيدت يعني سماعها. لماذا؟ لأنها تتعلق بمن أيها الإخوة؟ تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشمائل الترمذي تقريبا الأحاديث التي في مختصرة الألباني رحمه الله حوالي 350 حديثا أو تزيد، وهي أكثر من 400 حديث، فالمرور عليها في يوم في ليلة أو ليلة ما يستطيع الإنسان أن يمر عليها، لكن الليلة قلت سأخذ من كل باب يعني حديثا حتى ينتهي الوقت الذي قررناه. ثم قال باب ما جاء في درع أو في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع لا يخفاكم أيها الإخوة، كلكم يتصور هذا الدائرة الذي الدائرة ويمسك بهذه الصورة هذا الترس. أما الدروع فهي الحلقات الحديدة المتشابكة التي كان يلبسها المقاتل في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان في يوم ماذا؟ في يوم أحد، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس درع فوق درع عليه الصلاة والسلام، وهي من الحديد فكل ذلك لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال فنهض عليه الصلاة والسلام إلى صخرة فلم يستطع، يعني لما انقلبت الدائرة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحصل ما حصل في تلقاء جهة النبي صلى الله عليه وسلم في لما توجه إليه كفار قريش، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينهض إلى صخرة عليه الصلاة والسلام، إما أنه قد أثخن أو أنه كان أثقل بالدروع رضي الله عليه الصلاة والسلام. قال فأقعد طلحة تحته، يعني طلحة جلس تحته رضي الله عنه وأرضاه، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني انثنى مثل ليش يسجد ساجد، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهر طلحة رضي الله عنه وأرضاه على الصخرة حتى استوى إلى الصخرة. قال الزبير فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. طبعا في هذا الحديث فوائد كثيرة، طبعا فضيلة ظاهرة ومنقبة عظيمة لطلحة رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة، فقال طلحة بن عبيد الله، هذا من عشر المبشرين بالجنة وهو من قريش من المهاجرين، فقال أنا يا رسول الله، قال لا، فقام شاب من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فقتل الأول ثم الثاني حتى قتل السبعة إلى العشرة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة وقال ما أنصفنا إخواننا الأنصار، قم ردهم عني وأنت رفيقي في الجنة، فقام رضي الله عنه وارضاه يردهم عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءته ضربة على يده رضي الله عنه وارضاه فسقط السيف من يده وقال حس، يعني مثل ما نقول نحن الآن أح، فسقط السيف من يده وقال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة ينظرون إليك، وشلت يده رضي الله عنه وارضاه حتى مات. وقال الله جل وعلا فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، قيل من يا رسول الله الذي ينتظر، وإذ بطلحة بن عبيد الله يمر قال هذا ممن ينتظر، ففيه منقبة له رضي الله عنه وأرضى. أيضا تعظيم طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، أيضا أن الجنة إنما يوجبها الله جل وعلا لأهلها بما قدموا من ماذا؟ بما قدموا من الأعمال من الأعمال الصالحة. ثم الباب الذي جاء بعده قال باب ما جاء في صفة باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغفر يعني هو المغفر هنا ما يلبس من ماذا؟ ما ينسج من الدروع ويلبس ماذا؟ ويلبس على الرأس تحت القلنسوة كما ذكر أهل العلم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، يعني لابس إيش؟ هذا الذي فوق الرأس من الحديد، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فاتحا لمكة أمر بقتل أربعة من كفار قريش، ابن خطل هذا وهو عبد الله بن خطل رجل من بني تميم، وكان مسلما ثم ارتد وقتل رجلا من الأنصار رضي الله عنه، أو قتل مولا نعم كما أمر يعني المولى، طيب فقتله وارتد مشركا، وكان له بعد ذلك قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دم عبد الله بن خطل هذا، ومقياس ابن صبابة أيضا، هذا أيضا كان أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعكرمة ابن أبي جهل، وهذا أو مقياس هذا قتل أيضا، قتلوه في مكة، وعكرمة فر وركب البحر ثم عاد بعد ذلك وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وارضاه، وقتل بعد ذلك شهيدا رضي الله عنه وارضاه. وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وهو الذي اختفى بين لما فتحت مكة ووصل إلى عثمان وهو من قرابته، ثم دخل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا عثمان، عثمان رضي الله عنه وارضاه، قال هذا عبد الله يريد أن يبايع، فكف الرسول صلى الله عليه وسلم اليد عن مبايعته، وكان الصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد مرة ثانية ثم ثالثة ولم يبايع عليه الصلاة والسلام. بعد الثالثة بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقال الصحابة: وما يدرينا يا رسول الله، ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينك، يعني لو اشترت لنا إشارة. قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، كما في سنن النسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوة التي يستدل بها العلماء هذا الحديث أيها الإخوة، كما ذكر عبد الله الدراز رحمه الله في كتاب النبأ العظيم، أن هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على نبوته. فهو عليه الصلاة والسلام لم يؤمن ولم يشر بعينه عليه الصلاة والسلام لقتل هذا الرجل. لماذا؟ لأنه نبي مرسل عليه الصلاة والسلام، أما الملوك والسلاطين فربما يؤمن بإشارة أو بحركة، لماذا؟ لا تفهم من شخص آخر بقتل فلان أو بأخذه إلى غير ذلك. أما الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم فليس له، فلم يكن له ذلك عليه الصلاة والسلام. ابن القيم في زاد المعاد أيها الإخوة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان له صلى الله عليه وسلم تسعة أسياف، تسعة أسياف، وسماها بأسمائها، وكان له سبعة أدرع، وكان له أيضا كذلك ترس، وله أرماح يعني الرمح إلى غير ذلك، وله حربة إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله في ماذا؟ في زاد المعاد. في زاد المعاد فمن أراد إليه أن يرجع فليرجع إليه. ثم الباب الذي جاء بعده قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة كلكم يتصور، طبعا هذه ليست عمامة، وإنما العمامة التي يلبسها كثيرا من إخواننا من السوادنة الآن، السوادنة التي يلفها الإخوة السوادنة الآن، أغلب ما تكون هي التي فوق الرأس ثم تلف من تحت العنق، تلف من تحت العنق، ويكون لها ذؤابة إما من الخلف أو من أمام أو من غير ذلك. يقول عن حديث جابر رضي الله عنه وارضاه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء كما في رواية مسلم، وخطب الناس عليه الصلاة والسلام وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء. يقول ابن القيم: وفيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا، ومن ثم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعارا لهم ولولاتهم ولقضاتهم وخطبائهم، هذا في بني العباس كانت رايتهم راية سوداء. وقال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس السواد راتبا، يعني باستمرار عليه الصلاة والسلام، كان قد لبس المغفر عليه الصلاة والسلام ولبس عليه قيل العمامة على هذا المغفر، وقيل أنه نزع العمامة ولبس عفوا المغفر ثم لبس العمامة عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اعتم يعني لبس العمامة أسدل عمامته بين كتفي، وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يفعل ذلك ويقول: رأيت أبا القاسم يفعل ذلك. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه أيها الإخوة كان من أكثر الصحابة تتبعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر علي بعض الصحابة في بعض الأعمال التي فعلها مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان أكرمكم الله يبول حيث بال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ماذا؟ من شدة اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن النووي رحمه الله ذكر للعمامة فوائد، ولكن ماذا نتجاوز. ولكن الشيخ ابن عثيمين له تعليق في فتاوى نور على الدرب، يقول لبس العمامة ليس من السنن، ليس من السنة، يعني لا نقول انه سنة. طيب لا يجي واحد يقول ترى الشماغ سنة، ما هذا الشماغ ما حد يعرفه، طيب هذا ما ظهر إلا في السنوات الأخيرة. لبس العمامة ليس من السنن لا المؤكدة ولا غير المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها اتباعا للعادة، اتباعا للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمن. ولهذا لم يأتي حرف واحد من السنة يأمر بها، فهي من الأمور العادية التي اعتادها الناس فيلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة ماذا؟ الناس، فيكون لباسه شهرة، وإن لم يعتدها الناس فلا يلبسها. هذا هو القول الراجح في ماذا؟ في لبس في العمامة. طيب مثال، يعني مثال واحد، يعني مثلا نحن الآن في الجزيرة العربية وفي السعودية اعتدنا مثلا على هذا الثوب، صح ولا لا؟ طيب لو جاء واحد لبس لبس الباكستان، إخواننا الباكستان، فنقول لا، ما ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، لأنه مخالف، لأنه مخالف لما اعتاد الناس عليه، لما اعتاد الناس عليه، وهكذا. ثم الباب الذي جاء بعده باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا، الكساء يعني اللباس، ملبدا يعني ثخين في الوسط، وإزارا غليظا، وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. يعني لما مات عليه الصلاة والسلام كان عليه كساء وعليه ماذا؟ وعليه إزار عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهذا في الصحيحين، في الصحيحين. يقول النووي رحمه الله في هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزئة في ذلك كله، وفيه الندب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحرص يعني ما الله فصلوا لي قميص، جيبوا لي قميص مثلا من اليمن، جيبوا لي قميص مثلا من أصفهان، لا لا لا، جيبوا لي كساء من كذا، لا لا لا، هاتوا كتان، لا لا، كان عليه الصلاة والسلام الذي يجد يلبس عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلف في ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقول مالي وللدنيا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في هذا الباب. أيضا في حديث آخر، حديث الأشعث بن سليم، يقول أن النبي سمعت عمتي تقول بين عن عمها اللي هو عمها عبيد بن خالد المحاربي رضي الله عنه، المحاربي رضي الله عنه وارضاه، قال بين أنا أمشي بالمدينة إذ إنسان خلفي يقول ارفع إزارك، ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. وهذا الحديث رواه النسائي ولو ضعف العلماء، لكن الصحيح الذي في رواية الإمام أحمد على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول وقال ارفع إزارك واتق الله، قال إني أحنف تصطك ركبتاي، فقال ارفع إزارك فإن كل خلق الله حسن، فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه. هذا الأحاديث أيها الإخوة فيها فوائد، من أهمها مشروعية الإنكار على من أسبل إزاره، وأيضا مشروعية الإنكار في المنكرات، في المنكرات على قدر الاستطاعة، والإزار إسبال الإزار أيها الإخوة نقولها بكل أسى والله المستعان غلب الآن على الرجال إلا من رحم الله وقليل ما هم أن الإزار عندهم الثوب الآن مسبل، بل والله إنك ترى بعض الشباب الآن يسبل إسبالا تشمئز منه، فتجد قد ضرب بالأرض بأكثر فأصبح معكوفا هذا الإزار الثوب الذي يلبسه. ويعني وبعض الناس يقول هذا يا شيخ ليس من الكبر ولا من الخيلاء، وسيأتي الحديث عن هذا أنه في هذه المسألة. فنقول أنه يا أيها الرجال، يا معشر الرجال، نحن انقلبت الموازين في زماننا، فالرجل يسبل ثوبه الآن، والمرأة تشمر يوما بعد يوم حتى إلى ما شاء الله. يقول العلماء كما ذكر أهل العلم فيها من فوائد هذا الحديث أن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، أن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، فتقصير الثياب الذي هو عمل ظاهري دليل على تقوى القلوب لله جل وعلا التي هي عمل باطن. نحن الآن ما يرفع إزار إلا المطاوع يقولون، إذا من يمشي واحد قصر ثوبه قال يوم طوع صح؟ هذا يا أخوان يوم طوع صار ما ينادي إلا عشان ثوبه مقصر، أما إذا مسبل ثوبه ما يقول مطوع. طيب وهذا التفرقة لا تصح أيها الإخوة. فالمسلم مقتد بنبي الله صلى الله عليه وسلم. في حديث حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني بعد الكعبين ليس لك حق في ذلك. يقول الشيخ بن باز رحمه الله والأحاديث تدل على تحريم الإسبال مطلقا، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء لأن ذلك وسيلة للتكبر ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر، والحد في ذلك هو الكعبان، فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة. أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها. في حديث أم سلمة قالت تنكشف، قالت ترخي شبرا، المرأة ترخي شبر ولا ترفع شبرين وثلاثة وأربعة وأكثر من هذا، والله المستعان. ونحن في زمن يعني فيه شيء من الغرائب، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا من خير أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن رضي الله عنه وأرضاه وجيء له بالطبيب فقال ائتوني بلبن، يقول الطبيب فأسقوه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فخرج اللبن يعني اللبن خرج مع الدم، فقال يا أمير المؤمنين ما أراك إلا مودع، ما أراك إلا مودع فأوص، يعني الموت جاي. فأوصى رضي الله عنه وارضاه بوصايا، ومنها أيها الإخوة العجيب، طبعا هو سأل رضي الله عنه وارضاه قال أصلى القوم؟ أول ما انتبه أيها الإخوة عمر رضي الله عنه وارضاه من طعنته الطعنة التي حصلت له قال أصلى القوم؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين، ما شغلوا شيء إلا الصلاة أول ما شغله. قال أصليت؟ أنا صليت؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال أقيموني؟ قالوا يا أمير المؤمنين لا تستطيع. قال أقمني؟ فأرادوا أن يقيموه رضي الله عنه وارضاه يعني ثغر دمه رضي الله عنه وارضاه، فقال أجلسوني، فأكمل صلاته رضي الله عنه وارضاه بدمه. ثم جاء له بالطبيب فسرب اللبن رضي الله عنه وارضاه، فقال ما راك إلا مودع يا أمير المؤمنين فأوصي، فأوصى رضي الله عنه وارضاه، وجعل الخلافة في الستة، الشورى في الستة رضي الله عنه وارضاه، من عشرة الستة البقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عشرة المبشرين بالجنة، وقال لو كان أبو عبيدة حي لا يعني لا خلفته عليكم. فالمهم ثم جاءه شاب فأثنى الشاب على عمر رضي الله عنه وأرضاه ثناء عاطرا، فلما ولى وإذ قد هو أسبل ثوبه رضي الله عن هذا الشاب، فناداه عمر وهو في سكرات الموت وقال يا هذا ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. تخيلوا أيها الإخوة عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه اللحظات يعني يأمر بمعروف وينهى عن المنكر بالتي هي ماذا؟ بالتي هي أحسن. نتواصى أيها الإخوة ونقول أيها الإخوة ليس عيبا وليس يعني الإنسان يضع وإذا ولا بد يضع على الكعب، والناس يقول لكم تطوع ولا ما تطوع، هذه فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولن تكون طائعا لله خيرا من أن تلقى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بمعصيته. وويل للأعقاب، وويل للعاقب، ما أسفل من عفوا هذا العقاب في حديث آخر، ما أسفل من الكعبين ففي النار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وأحمد وصححه حسنه من صح يعني صححه وحسنه عفوا حسنه من حقق المسند اللي هو الشيخ الأرنؤوط ولا نسيت الآن ذهب اسمه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في جماله كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم من جماله، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له عليه الصلاة والسلام، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث مكترث. يعني هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان جميلا كما تكلمنا، وأيضا كان كأنما إذا مشى كأنما يتكفأ في الحديث، يعني كأنما يمشي كما يعني تكفأ عليه الصلاة والسلام، وكان يعني يمشي والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كأنهم يدركونه، يعني كأنه ما يستطيعون أن يدركوه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لحظه عليه، عندنا يقول حظ يعني حظ في المشية، هكذا هي مشية عليه الصلاة والسلام. وإنا لنحمل أنفسنا على الإسراع خلفه عليه الصلاة والسلام، وهو غير ماذا؟ مكترث، يعني هو مشية عليه الصلاة والسلام. قال طبعا ابن القيم رحمه الله ذكر أنواعا في ماذا؟ أنواعا عشرة في المشي، ذكر أنواعا عشرة في المشي. قال وأما أن يمشي ماذا؟ هونا، وكما قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهي مشية الهون والتكفؤ والتكفؤ. وأظن أذكر بعض أهل العلم يقول إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر في مشيته، إذا أردت أن يعني إذا كان الإنسان عجل ولا مو عجل ولا بطيء ولا ما، يقول هذه تدل على شيء من ماذا؟ على شيء من عقله، وهذه تحتاج إلى نظر يعني. طيب يعني أن أحيانا يكون الإنسان يعني يتروى وأحيانا الإنسان، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان إذا مشى كان كأنما الأرض تطوى له عليه الصلاة والسلام. وإنا لنجهد أنفسنا. ثم الحديث طبعا كما قلت ذكر عشر مشيات، القهقرة والش اسمه الخوزلي هكذا إلى غيرها، راجعوها في زاد المعاد. ثم نأتي بالحديث الذي بعده ولن نطيل عليكم، سنأخذ إلى وربع بس عشان ما نطيل على الناس. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ماذا؟ في جلسة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي داود، يعني في الحديث الذي رواه أبو داود اللي هو ذكر الترمذي عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قاعد ماذا؟ القرفصاء، يعني ماذا؟ تعرفون القرفصاء إيش؟ اللي كان محتبي، يعني كان يجلس ماذا؟ محتبي عليه الصلاة والسلام. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، طيب أو في الجلسة، أرعدت من الفرق، يعني خافت رضي الله عنه وارضاها لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في جلسته كان ماذا؟ أنه كان متخشعا، يعني ظاهر عليه ماذا؟ الخشوع عليه الصلاة والسلام. القرفصاء هنا هي الاحتباء، هي الاحتباء باليد، ولو كان معاد في مكان كان طبقنا، وماذا معروف يعني الاحتباء معروف، ما معروف هذا الاحتباء. أيضا في الحديث فوائد، بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته، في الجلسة التي يجلسها عليه الصلاة والسلام، في جلسته وتواضعه لربه وخشوعه، أن الخشوع وإن كان في الأصل أنه عمل قلبي فإنه يظهر ماذا؟ يظهر على العبد، يظهر على هيئة العبد. أيضا أن خشوع الإنسان لا يلزم منه أن يكون الإنسان في هيئة ضعف، يعني لا، ليس مع الضعيف والذي خاشع، لا، ربما إنسان أحيانا في جري يعني قويا في جسده إلى غير ذلك، ومع ذلك ماذا؟ يكون خاشع لله سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم قال رأيت، حديث عباد بن تميم عن عمه اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم مستلقي وين؟ مستلقي في المسجد، ولذا لا ينكر أحيانا، يعني لما تشوف أحيانا مستلقي وهاتي مسجد وكذا، لا ينكر في ذلك. طبعا هذا يقول جواز الاستلقاء على الظهر وفي المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وجاء فيها نهي في حديث آخر، النهي أيها الإخوة الذي حمل على انكشاف العورة، يعني ينبغي، نقول ينبغي للمسلم إذا استلقى في المسجد أو في أي مكان ووضع رجلا على الأخرى شريطة ألا تظهر إيش؟ العورة، شريطة ألا تظهر العورة، فإذا لم تظهر العورة فلا جناح في ماذا؟ في الاستلقاء. وكذلك جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه كما ذكر أهل العلم، كما ذكر أهل العلم. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، احتبى بيديه. طبعا الاحتباء قبل الصلاة منهي عن تشبيك الاحتباء وتشبيك الأصابع منهي عنه، وكذلك في صلاة الجمعة أيضا كذلك، وهذا ليس مجال أن أتحدث عن هذه المسألة. لكن إذا جلس مثل الآن، إنسان جالس مثل الابن الذي أمامي الآن، هذا شبه الاحتباء، يعني شبيهة بالاحتباء. طيب فهذا لا حرج في ذلك أن يحتبي الإنسان سواء بيديه أو أن يأخذ عصابة أو يأخذ حبلا أو يأخذ، هذه كان إلى الآن الناس يفعلونه في بعض المساجد وفي بعض البلدان في الحديث أو باب الذي جاء من بعده، باب ما جاء في ماذا؟ في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكأة طبعا ما يتكأ عليه، يعني ايش يعني يتكأ عليه؟ في حديث جابر او في حديث عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث في البخاري ومسلم. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ ويتكئ على وسادة وعلى غيرها. طبعا أهل العلم ابن حجر رحمه الله يقول: لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال: لا أحدثكم عن أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وهو أعظم الذنوب، وعقوق الوالدين، هذه الشرك بالله في حق الله جل وعلا، وعقوق الوالدين في حقوق من؟ في حقوق العباد. وأقرب العباد إليك من هم؟ من حق البر بك؟ الوالد والوالدة. فالعقوق لهما يعتبر من أعظم الذنوب التي متعلقة بالعباد، فلن في ظلم، وظلم للوالد والوالدة. فكان متكئا عليه الصلاة والسلام ثم جلس، فقال: وشهادة الزور أو وقول الزور. فما زال يكرر حتى قلنا له سكت. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم عدل في جلسته عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هنا أن كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس. يعني الشرك بالله الآن يصعب على الناس أن يقع في الشرك، عقوق الوالدين كذلك الإنسان يحتاط فيه، صح ولا لا يا إخوان؟ لكن قول الزور، شهادة الزور، يعني تمشي، يعني يقول الله يغفر الله، تمشي. فهنا يتساهل فيها ماذا؟ يقول: فالتهاون بها أكثر. هذا كلام ابن حجر رحمه الله، التهاون بها أكثر. فنسأل الله العفو والعافية يا إخوان. شهادة الزور وقول الزور يعني أن يشهد الإنسان على خلاف ما يعلم، يعني تعلم بالحقيقة ثم ماذا؟ تخالف، وتشهد شهادة لله بأنه على غير ذلك. فمن وشهادة الزور وقول الزور والإيمان الغموس، وهي أن يحلف الإنسان على حق ليس له وهو يعلم أنه كاذب، حتى جاء في الأيمان الغموس أنها سميت غموس لأنها تغمس في النار، نسأل الله السلامة والعافية، وتجيب له النار وهو في مجلسه. يحلف الإنسان بالله الذي لا إله إلا هو: يا فلان ليس لك عندي شيء، وهو يعلم يقينا أن له شيء عنده من مال أو من أي أمر من أمور الدنيا، فتغمسه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني قال أهل العلم وابن حجر: اختلف في صفة الاتكاء. اختلف طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا في حديث نسيت أنا كنت أريد أن أذكره، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. سنقف عند هذا الباب، أما أنا فلا آكل متكئا. طيب ما هو الاتكاء أيها الإخوة المنهي عنه؟ طبعا اختلف في صفة الاتكاء، اختلف في صفة الاتكاء. قيل هو التربع. نحن لا ما شاء الله إذا جينا ناكل نتربع، صح ولا لا؟ ولا تنبسط ولا تربعت، صح ولا لا؟ التربيعة هذه التي يجلسها الناس الآن، التربع. وقيل الاتكاء على شيء، يعني تتكي وتأكل، يعني متكي كذا وتشرب. طيب هذا نوع من على وسادة أو على شيء. والتربع قيل هو نوع من الاتكاء. طيب وفسر كذلك الاتكاء على الجنب، كلها كذلك، هذه كلها نوع من ماذا؟ من الاتكاء، نوع من أنواع التربع، ترى يعدونه من الاتكاء. التربع هذا يعد من الاتكاء. لكن أهل العلم في هذه المسألة أيها الإخوة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم له جلسات، من الجلسات التي أيها الإخوة ما نطبقها الآن اللي هو جلسة الصلاة. شفتوا جلسة الصلاة هذه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل عليها، يأكل بها عليه الصلاة، يجلس هذه الجلسة ثم يأكل عليه الصلاة والسلام. هذه جلسة من جلسات عليه الصلاة والسلام. من الجلسات الغريبة التي لا ما نفعلها الآن، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على عقبيه، يجلس مثل إيش؟ من يطبقها الآن؟ ها؟ من يطبقها؟ أجلس الشيخ أنا؟ ها؟ اجلس جلسة؟ لا، هذه جلسة، أيوة هذه جلسة، هذه نوع من الأكل الذي كان يجلسه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اجلس كم؟ أيوة اجلس على الأرض، ارفع رجليك، لا اجلس، أيوة أي لا ارفع ساقيك، ارفعها، قم خليك واقف، أيوة هذه الجلسة، هذه أيها الإخوة كان يجلسها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يجلس بهذه الجلسة. ولماذا هذه الجلسة أيها الإخوة؟ قالوا حتى تضغط على ايش؟ على المعدة، حتى تضغط على ماذا؟ ترى الناس ما شافوك يا شيخ، عدها مرة ثانية. هذه الجلسة يجلسها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أيها الإخوة حتى تضغط على ايش؟ تضغط على المعدة حتى ما تفرط. ونحن الآن ما فرطنا من هذا الكروش إلا بسبب ايش؟ سامحوني الكرسي، يعني هي المعدة، ما فرطت المعدة إلا من ايش؟ من التربيعة هذه. والآن أغلب الناس الآن ما يستطيع يجلس، لا يجلس هذه الجلسة ولا هذه ولا إلا متربعا. طيب، فالتربع يقول العلماء وإن كان لا يدخل يعني يجوز الجلسة هذه، لكن قالوا إنما ذلك بسبب ماذا؟ أنها تفرط في ماذا؟ يكثر الإنسان من ماذا؟ يكثر الإنسان من الأكل، يكثر الإنسان من الأكل. يقول أهل العلم فالمستحب في صفة، طيب طبعا الجلسة التربع وكذا هذا خلاف الأولى أو مكروه عند بعض العلماء، قالوا فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، أو يجلس هذه الجلسة التي رأينا أيها الإخوة. يعني هذه كلها جلسات كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكراهة لماذا؟ أشار من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلون اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم، أن تعظم بطونهم. ونحن الآن يعني الله المستعان. طيب سنختم بس ما دام شفنا جلسة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يأكل، باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يجلس، طيب كيف كان يأكل؟ نحن الآن نأكل بيش بل خمسة مثل المغرف مثل الكريك، بسامحوني بالعامية، عاد العامية اللي هو الكريك هذا ترون بالشو اسمه، هذا يستخدمونه العمال البناء. طيب بالعامية يعني نحن الآن كذا، ها بل واحد مثل الشيء، وليلا عاد الشيء يغرف غرف، وبعضنا ما شاء الله يدغبسها دغبسة، طيب ما شاء الله يعني أكبر من الكاسة ذي، ثم بسم الله يرميها، تقول إنه يرمي له في بير طوع. هذا نشاهده يعني. وبعض الناس الآن يمين ويسار ويمين ويسار ويمين ويسار ما شاء الله. ما هذا يا إخوان؟ ترى هذه صحيح يا إخوان، ترى في الأكل نحن أحيانا ترى عندنا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل بماذا يا إخوان؟ كما أشار الوالد كان يأكل إيش؟ كان يأكل عليه الصلاة والسلام بماذا؟ كان يأكل بأصابعه الثلاث. طيب بأصابعه الثلاث عليه الصلاة والسلام، يأكل بأصابعه الثلاث هكذا عليه الصلاة والسلام، هكذا عليه الصلاة والسلام بأصابع الثلاث. طيب ولا يأكل، هذه غرفة ذي ما صارت، يأكل بأصابع. وأظن والله العهد بعيد، ما أود ينسبها، لكن الألباني رحمه الله يقولون إذا كان ما عاد تقدر تأكل بالثلاث فكل بماذا؟ بالملعقة، فإنها يعني ها سامي شيخ أي أخف، يعني أخف. أما نحن هذه ما نقبلها العصيدة يا أخوان. طيب يقولون ما يأكل الإنسان بهذه إلا إذا كانت مرق كما ذكر، أو يعني يحتاج إلى أن يغرف هكذا غرفا كما، وهذا أدركناهم قديما الأولين، يعني أدركنا ما كان فيه لا صحون ولا ملاعق ولا، فكان يغرفون هكذا، وتجد يصب السمن والمرق من نحن في نعم أيها الأخوة. الناس تطوروا الآن، والآن يعني ما حد يأكل الآن، بعض الناس الآن يقول لازم من التكيت ولازم من الملعقة ولازم كذا، ونقول أيها الإخوة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، يلعق عليه الصلاة والسلام. طبعا اللعق الآن ربما بعضنا يقول الله كيف هذا يا شيخ، هذا ما يصلح في وقت في القرن العشرين مدي 21 مدي متى. طبعا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من السنة أن يلعق عليه الصلاة والسلام الأصابع، قال لأن الإنسان لا يدري أين حلت البركة من طعامه عليه، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمناديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا الحديث رواه مسلم. وقال في حديث آخر، في حديث رواه البخاري ومسلم، إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني إما هو يلعق أو يعطيش، يقولون خادم إذا كان له خادم، طبعا كان الخادم اللي هو ملك اليمين أو الزوجة أو الولد الصغير، إذا كان لا يتأذى أو لا يتقذر، لا يتقذر. وهذه في ذلك استحباب لعق القصعة، قصعة كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق القصعة عليه الصلاة والسلام، وهو ما بقي فيها يعني يقول عندنا الحرق ولا لا بالعامية ما نحن يعني أقرار ترى يعني. طيب ما يبقى في أسفل الطعام، وبعضنا الآن يعني يقول هذا ما حد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إيش؟ الثفل، كما جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم. فنقول أيها الإخوة، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول أيها الإخوة، الخير في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول، ترى انتبهوا يا إخوان، ترى لا أنا أحرم يعني، نقول لما يأكل الإنسان هكذا، ترى لا أحرم هذا، لكن نقول هذا يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن استطاع الإنسان أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أكله، ولا يأكل إلا بهذه الثلاث، طبعا لماذا؟ لأنه حتى يعني يكون الطعام قليلا إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم، فهذا خير على خير. ختاما أيها الإخوة، هذا ما أحببت أن نتكلم فيه، ويعني وقفنا عند باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أن الشمائل المحمدية أيها الإخوة حقيقة أنها بحاجة يعني إلى شروحات ودروس مستمرة، لكن يكفي هذه الليلة. وطبعا شرحت شروحا كثيرة أيها الإخوة، ترى سواء في اليوتيوب أو غيرها من الكتب التي شرحت من المتقدمين ومن المتأخرين. لكن أيها الإخوة، الخير في لو أن الإنسان لو جعل له كتابا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها شرح مختصر والشروح كثيرة، وكشرح الشيخ البدر وغيرها، فيعني ثم يقرأ فيه مع أهله كل أسبوع مرة أو كل أسبوعين مرة، فهذا خير على خير. في الختام أيها الإخوة، أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح به العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وشكر الله للإخوة في هذا الجامع ولكل من ساهم وسعى في ترتيب هذه اللقاءات. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.